السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، يتجدد اللقاء، وأنا في غاية السعادة بلقاء شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ الإمام أبو أحمد محمد بن حسان، حفظك الله. سعيد وشرف لي أن أحل ضيفا على فضيلة الشيخ محمد، وكأني أحس ببركات رمضان. نعم، حين تفتح أبواب الجنة، كيف يستشعر القلب أن فتحت الأبواب؟ الله أكبر. وهب نسيم الجنة على الأرض. الله أكبر. ليالي مباركة، فمن بركاتها إن شاء الله وجودك معنا. أعزك الله. جزاك الله خير. مضى معنا حلقة التوحيد والاتباع، وتأتي الليلة حلقة الإخلاص. ما شاء الله. الإخلاص، وما أدراك ما الإخلاص؟ اللهم ارزقنا الإخلاص. الإخلاص عزيز، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم. آمين. الإخلاص. آمين. في القول. آمين. والعمل. آمين. آمين. فالإخلاص كما قالوا سر بين العبد وبين ربه. وتكلم العلماء، هل هو وهبي أم كسبي؟ فخلصوا في النهاية إلى أن مبدأه وهبي وتمامه كسبي. ما شاء الله، جميل. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. ما الإخلاص شيخنا؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، الإخلاص مأخوذ أو مصدر قولهم في اللغة، مصدر قولهم أخلص يخلص. وكما قال ابن منظور في لسان العرب، هو مأخوذ من مادة خلص. خلص. خلص. يخلص خلوصا. خلص. إذا سلم ونجا. الله أكبر. نعم. فمعنى الإخلاص النجاة. النجاة. الله أكبر. شوف التأصيل اللغوي. السلامة والنجاة. السلامة والنجاة. والإخلاص اصطلاحا كما تفضلت، وتصفية العمل. نقصد عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. نعم. تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، وهو سر بين العبد وربه سبحانه وتعالى. سر. سر القبول، وسر السلامة، وسر النجاة. أنا أتصور أنه بهذا سبق الصديق الصحابة جميعا. الله أكبر. والله ما سبق أبو بكر بكثير عمل، بل سبق بأمر وقر في قلبه. سبحان الله. إنه الإيمان، إنه الإخلاص، إنه عمل القلب. عمل القلب. وعمل القلب عظيم، نحن لا نلتفت إليه إلا من رحم ربي. فالإخلاص، الإخلاص سر القبول. نعم. بل الشرط الأول من شروط قبول العمل، لا بد أن يكون العمل خالصا لله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما هو العمل الصالح يا أبا علاء؟ الله يكرمك سيدنا. العمل الصالح وشرطه الإخلاص، لكن أنا أريد أن أحرر قضية الإخلاص. والله جل جلاله قد أمر به وألزم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قل الله أعبد مخلصا له ديني. مخلصا له ديني، مخلصين له الدين. إخلاص الدين لله عز وجل، لعلها تأتي في الآية الأخرى، أن أقم وجهك للدين حنيفا. أقم وجهك للدين، إقامة الوجهة. إقامة وجهة القلب. ألا يلتفت، ألا ينظر. عشان كده قالوا في تعريف الإخلاص، تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى. جميل. ألا يلتفت القلب إلى أي سوى. نعم. إلى سوى الله تعالى، أن يظل القلب وهذه القضية أن الإخلاص عمل قلبي. نعم. بمعنى لو الإنسان قاعد يقول نويت أشرب 100 مرة مش ده الإخلاص، إنما الإخلاص الحقيقي أن يتجرد القلب، كما ذكرت فضيلتك شيخنا، أن يتجرد القلب عن كل شهوة وحظ ونية وإرادة غير وجه الله عز وجل. نعم. ولذلك السؤال لك يا شيخنا، نعم، الإخلاص صعب ولا سهل؟ أنا أعلم أن كثيرا من مشايخنا وأئمتنا قد ذكروا أن الإخلاص شاق جدا على النفوس. نعم. وعزيز عزيز على النفوس، لكنني أدين لله يا أبا علاء، وإن أخطأت فصحح لي. الله يكرمك شيخنا. أن الحق تبارك وتعالى لا يأمر ولا يكلف عباده بما لا يطيقون. احنا قلنا يطاق، ما قلناش ما لا يطاق. هو يطاق لكن نعم، صعب، لكنه صعب. عزيز عزيز عزيز. الفكرة يعني اسمح لي شيخنا ان في مجلس مثل هذا، نعم، وايضا في رمضان من الرمضانات، نعم، كنت مع الشيخ ابو اسحاق، نعم، وجرت هذه المسألة ايضا، نعم، بنفس الحروف فيها، نعم، هل الاخلاص صعب ولا سهل؟ نعم. والشيخ قال الاخلاص سهل جدا، لان كما ذكرت فضيلتك، نعم، لان الله لا يكلف بشيء يشق على النفوس، لكنه عزيز. لا الإخلاص، واختلفت معه أيضا. نعم. نعم. الله يكرمه الشيخ أبو إسحاق ويشفيه وعافيه يا رب العالمين، ويتم عليه الصحة والعافية. آمين. آمين. ويمتع المسلمين بطول حياته. آمين يا رب. آمين. نسأل الله أن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يديم إقامته على السنة. آمين. وخدمته. آمين. للسنة. آمين. وخدمته. آمين. للدعوة. يا حبذا لو كنا يعني ليته. هو القعدة فيها نفس. نعم. إن شاء الله، بإذن الله تعالى نتمنى أن ندعو إن شاء الله، نحاول حتى الله. لو سجل معنا حلقة أو حلقتين إن شاء الله ندعو إن شاء الله. كنت عايز أقول إيه، إن نحن لا نختلف أن الإخلاص ممكن، والله لا يكلف بما لا يطاق. جميل. ولا يكلف مستحيل. جميل. ولا يكلف بما يشق في الأعم الأغلب فيكون نادرا، لأن نعم، النادر لا حكم له. وإنما قد يكلف بأشياء تشق على النفوس، مثل صيام 16 ساعة في الحر ده. نعم. مش أمر صعب بس ممكن. نعم. الجهاد عزيز، يحتاج إلى مجاهدة وإلى تكلف وإلى مشقة. لا شك أن الإخلاص صعب. قالوا أشق شيء على النفس حقيقة الإخلاص. نعم. لأنه ليس لها فيه نصيب. نعم. لأنه ليس لها فيه نصيب. نعم. لذلك شيخنا السؤال بقى، كيف نحقق الإخلاص؟ هذا هو السؤال. يعني أولا أن يتبرأ العبد من حوله وطوله. الله أكبر. جميلة. وقوته ومدده. رائعة. وأن يعلم علم اليقين أنه فضل رب العالمين ابتداء وانتهاء، وإن كنت أوافقك بأن شطره كسبي. أي نعم. لكنه لا يمكن أن يحصل الكسبية إلا بعد فضل الله العلي. بعد الوهبي الأول. نعم. أن يرزق الله إخلاص. إذا تفضل الله على العبد ورزق قلبه إخلاصا ولم يلتفت القلب إلى سواه جل علاه، وامتلأ القلب بالله تبارك وتعالى محبة وخشية وإنابة، وامتلأ القلب بقدره وجلاله وعظمته ولم يلتفت إلى غيره، وعلم صاحب هذا القلب أن ثناء الناس عليه وهو بعيد عن الله لا قيمة له، وأن ذم الناس له وهو قريب من الله لا قيمة له أيضا. قال ابن القيم، نعم، يعني هذا يعني تأكيد، اسمح لي شيخنا تأكيدا لقولك، لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء، نعم، والطمع فيما في أيدي الناس، نعم، فقم إلى الطمع فاذبحه بسكين اليأس من الناس، وقم إلى محبة المدح والثناء فازهد فيهما، والذي يعينك على الزهد في المدح الناس وذمهم أنه لا أحد ينفع مدحه ويزين الله ويضر ذمه ويسين إلا الله رب سبحانه العالمين سبحانه وتعالى. وهو القائل أيضا ابن القيم رحمه الله، ما قيمة ذم الناس لك وأنت عند الله محمود؟ نعم. وما قيمة مدح الناس لك وأنت عند الله مذموم؟ فعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. رأى الله به. وأيضا في حديث في مسند البزار بسند صححه شيخنا الألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد إلا وله صيط في السماء، صيط في السماء، فإن كان صيطه في السماء حسنا وضع في الأرض، وإن كان صيطه في السماء سيئا وضع في الأرض. الشاهد أنه إذا أراد العبد أن يحقق الإخلاص، أن يتبرأ من حوله وطوله، وأن يلجأ إلى الله عز وجل، وأن يعلم أن صيته في الأرض من صيته في السماء، فالأمر بيد الله تبارك وتعالى. ثم عليه أيضا يا أبا علاء أن يعلم أن الحق تبارك وتعالى أن معاقبة العبد بنقيض قصده أمر ثابت شرعا وقدرا. نعم. معاقبة العبد بنقيض قصده أمر ثابت شرعا وقدرا. قلب من ترائيه بيد من تعصيه. أحسنت، هذه عبارة جميلة لابن القيم. نعم. واعلم أن قلب من ترائي بيد من عصيت. نعم. فلا ينبغي أبدا للعبد أن يتوهم أنه إن راء المخلوقين هذا هو الشطر الثاني، يكون مخلصا ولا تكن مرائيا. نعم. أن مراءة المخلوقين ستنفعه في الدنيا والآخرة فهو مخدوع وهو واهم. لن تنفعه في الدنيا ولا في الآخرة. بل سيجعل الله تبارك وتعالى سبب ذله وإهانته على أيدي من رآهم لينال عندهم العزة والمكانة. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا أبدا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. ولا حول ولا قوة. ولعل شيخنا من أشد ما يدفع إلى الإخلاص وترك الرياء عندي، نعم، حديث يفت في عضدي دائما، أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة. نعم. فأول الثلاثة عالم. نعم. عرفه الله نعمته فعرفها. نعم. قال: عبدي آتيتك العلم، ماذا عملت فيه؟ قال: علمته من أجلك يا رب. قال: كذبت، علمت ليقال عالم وقد قيل، فلا أجر لك عندي. ثم يسحب على وجهه. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم سلم يا رب. يا رب. اللهم نجينا يا رب. هذا يا شيخنا. اللهم نجينا يا رب. هذا يا سيدنا عالم. نعم. ربنا شهد له. نعم. قال له: آتيتك العلم. نعم. عالم. نعم. وأيضا كان مؤثرا متبوعا. الله شهد له بذلك. قال: وقد قيل. نعم. قيل عنك انك عالم. نعم. لا اله الا الله. سبحان الله العظيم. ثم اول من يسحب على وجهه الى جهنم. سلم يا رب. سلم يا رب. اليس هذا شيئا مخيفا؟ بلى. والله شيء مخيف. بلى. جدا. ربنا يجينا واياكم. وكثيرا ما اتساءل شيخنا. نعم. برضو هذا التحذير للمرائين والمغالين في الرياء لارضاء الناس. نعم. أين ذهبت أعماله؟ الرجل ده سقط في الإخلاص في الدعوة. نعم. مش كان بيصلي؟ كان بيصوم؟ وكان بيحج أو يعتمر؟ وكان كل ده راح فين؟ راح فين؟ علماء يقولوا ساءت خاتمته. لا حول ولا قوة إلا بالله. لأنه لا يسحب على وجهه إلى النار إلا الكفار. لا حول ولا قوة إلا بالله. عالم! مشهور مؤثر. نعم. عشان كيف نقول خطر الرياء عظيم جدا. نعم. يجعل الإنسان يدفع إلى الإخلاص. وقد قيل كثير من الناس بيغرهم النفع المتعدي. نعم. أن يقول يعني ينفعك الله بما. نعم. يلتزم على يديك ويتعلم على يديك ويتبعك وكذا. ما نفعوه. نعم. ما نفعوه حين. نعم. رسب عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فلذلك بنقول إن كن مخلصاً. مخلصاً ولا تكن مرائيا. نعم. لن ينفعك الناس. نعم. فاوعى تكون زي اللي قالوا عنه: في يده بعرة. لا حول ولا قوة. والناس يقولون: في يدك تمرة. فلو صدق الناس لا أكلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. سيدنا، من المعينات على ترك الرياء أيضا. من المعينات أيضا أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأن يجنبنا وإياك الرياء. آمين. الرياء يا أبا علاء كما هو معلوم إرادة الغير بفعل الخير. نعم. إرادة الغير بفعل الخير. والرياء هو العمل ذاته، والمرائي هو الفاعل. نعم. والمراء هم الخلق. نعم. والمراء به هو العمل، سواء كان قولا أو حالا أو فعلا. نعم. فإذا علم العبد أنه إن راء المخلوقين سيجعل الحق تبارك وتعالى سره علانية على ألسنة العالمين، لعلم يقينا أنه لا منجى ولا نجاة له إلا بتعلق قلبه برب العالمين وحده سبحانه. من أرضى الله بسخط الناس، بسخط الناس سخط الله عليه. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. نعم. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أنا أقول دائما والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. فعليه أن يلزم من الخلق من يظن أنهم أهل إخلاص. وأنا أرى يا أبا علاء أن الله تبارك وتعالى من رحمته وفضله قد جعل للإخلاص علامات في الدنيا، لا شك. فمن علامات الإخلاص القبول. أي نعم. باتفاق علمائنا. نعم نعم. وليست النائحة الثكلى كالنائحة المستجارة. أسمح مني بس، هي إيه توضيح كلمة القبول؟ القبول عند من؟ عند أهل الإيمان بس وأهل الفضل. آه بس آه. حتى لا توهم أحد أننا نريد هذا القبول عند أهل النفاق. وعند من يعادون الدين ويعادون سيد النبيين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي في قلوب عباده. نعم. من أهل الفضل والخير. ولذلك أبا علاء أنا أقف على كلام النفيس ذكرني الله به الآن للإمام الخطابي رحمه الله تعالى في تعليقه على حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأرواح جنود مجندة. نعم. فما تعارف منها ائتلف، وما تمكن الحديث منها الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارون في الإسلام في الجاهلية، خيارون في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قال الخطابي يحن المؤمن إلى المؤمنين. نعم. ويحن المنافق إلى المنافقين. نعم. فلا ترى مؤمنا أبدا أبدا يكره مؤمنا أبدا، لا تجد قوما ولا تجد منافقا أبدا يحب مؤمنا. نعم. وهذه علامة خير لأهل الإيمان. أي والله. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. هذه شهادة من للمؤمنين؟ شهادة رب العالمين سبحانه وتعالى. الله يشهد لمن يستهزأ بهم ويسخر منهم، يشهد الله لهؤلاء بالإيمان. نعم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. نعم. وإذا مروا بهم الآية. إذن لابد أن يعلم العبد أن عاقبة الرياء خسران في الدنيا والآخرة. لا يجد عمله ولو كان عظيما. ولذلك يقول سيدنا رسول الله كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري، قيل له يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال أبلغ من نطق من قاتل لتكون كلمة الله، كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله. لذلك قال شيخنا أن المرائي بخيل. نعم. ولا يرائي إلا أبخل الناس، فإنه لما أعجبه عمله بخل به على الله ونسبه لنفسه. نعم. واستأثر به لنفسه. نعم. فلم يصل عمله إلى الله، وحين حجب عمله عن الله حجب الله عنه أجره بالتوفيق والقبول. لا إله إلا الله. جزاك الله خير. تسمح لي أن أوصل مسألة العمل لغير الله في نصف دقيقة؟ تفضل شيخنا. العمل لغير الله أقسام حتى تتضح الصورة لإخواننا. العمل لغير الله أقسام، أن يكون العمل من أصله رياء. نعم. وهذا عمل حابط باتفاق. نعم. كما تفضلت وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما في الحديث القدسي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته وشركه، وفي لفظ ابن ماجة وأنا منه بريء هو الذي أشرك. نعم. القسم الثاني أن يكون العمل لله ثم تطرأ عليه نية الرياء. نعم. قال علماؤنا فإن لازمه الرياء من أصله فهو حابط، وإن طرأت نية الرياء على العبد ونيته في الأصل الإخلاص فدفع هذا الخاطر من الرياء لا يضره، أما إن استرسل معه أيحبط عمله أم لا؟ للعلماء قولان، رجح إمام أهل السنة الإمام أحمد والإمام الطبري والحافظ ابن رجب أن الله جل وعلا بواسع فضله وعظيم رحمته وامتنانه يحاسب العبد على أصل نيته من الإخلاص، ثم يقل أجر عمله في الوقت الذي طرأت عليه فيه نية الرياء. والقسم الثالث أن يكون العمل لله تبارك وتعالى، وأن يلقي الله للعامل الثناء الحسن في قلوب أهل الإيمان وأهل الفضل، فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن. نعم، جزاك الله خيرا. حديث نختم بالحديث المشهور وهو أصل في هذا الباب أيضا. نعم. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، الرجل يقاتل في سبيل الله يريد الأجر والذكر فما له؟ قال لا شيء له. لا إله إلا الله. فالتفت. نعم تفضل. تفضل شيخ. فالتفت الرجل عن يمينه وقال يا رسول الله، رجل يقاتل في سبيل الله يريد الأجر والذكر. نعم. هو يريد الأجر، يريد نعم. الشهادة في نعم. سبيل الله، يريد أجر الشهيد. نعم. والذكر يريد أن يذكر بعد ما يموت شهيد. نعم. إن الناس يتحدث الناس. نعم. فيقولون شيء. نعم. قال لا شيء له. لا إله إلا الله. فالتفت من أمامه وقال يا رسول الله، الرجل يقاتل في سبيل الله يريد الأجر والذكر فما له؟ قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. فليحذر الإنسان إن هو أو يغتر إن هو أنا أريد الله والدنيا. نعم. أريد الله. نعم. وسعادة نفسي. نعم. أريد الله والناس. نعم. أريد الله والمستقبل لكذا. نعم. إياك أن يدخل على نيتك. نعم. مع الله شيء. إن الله لا. كما الحديث اللي حضرتك ذكرته. نعم. إذا عمل من عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته وشركه. تركته. وأنا منه بريء. تركته. نعم. خلاص انتهت. نعم. خلصت. فنسأل الله يرزقنا وإياكم الإخلاص. وأختم بحديث في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث محمود بن لبيد. نعم. رضي الله عنه وهو عمدة في الباب أيضا، أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. نعم. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. نسأل الله أن يعافينا من الرياء. آمين. وأن يرزقنا وإياك الإخلاص في القول والعمل. آمين. آمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الصدق في طلب الإخلاص. آمين. آمين. وأن ترزقنا الإخلاص في طلب. آمين. الصدق. آمين. وأن تجمع لنا بينهما. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والشرك. آمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا. آمين. واجعله لوجهك خالصا. آمين. ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. آمين. حبتي في الله، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.